sori na ko def ni ko rek mo ko sacc ay kulise yi wala nepp def def dara ci sahibi ci tayay borom ni na sama sax ci lo xamni ni borom nga fa am tay dafa borom tay rek ak dal ci la ci wax ko ko sacc na dama ko ya anna hadratuhu khiratan la kana sahibuhu na'iman awla kana al-masruqu fawqahu aw tahtahu aw fi kullihi aw jawbihi aw bi'sa'ihi ina mo xam ko ko dara melo mo xam melo wut mo xam la sax ci ko tawam ci karam ba ci ronum ba ci tosan ba ci doxum bam ba ci wadam ko sax ci ni gapp ni sax ni ci denc kay wa asma hada sariqu wa da'i safwan rabbi allah ta'ala ahdu wa ma qila lahu min lam yuhajif halak ina aman ko sax ni lamba ko wax safwan lam ko yalla man ko من كان يقعد أكو فقدم المدينة ونام في المسجد وتوسد رداءه فأخذه سارق من تحت رأسه ونام المدينة تبس ذاك زمانا مدينة أكلام بايم كان من وراث يقصي بكم ذلك ساك فأخذه صفوان وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان جابت ساكه بأن يقصي بكم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطح يده كان ترمين ذاك لهم فقال صفوان لم أرد هذا يا رسول الله هو حنوه صدقته صفوان لكم من دون تخطر بأنكم فرناك كفرخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به كان ترمينك لكيهم بدف كفرخ لا تبعني لا تنكو ذاك لهم بأنكم فأبوك سأنك من جهنا فأنا فأنا فأنا فأنا فأنا aw man nak maram wala ci dëng ko ay soof dëng ko do xam dëna ci fu xoot ci soof ci ko dafa ñu ko ko ma ko ko soof ba ma ci soof ci ko ko dañu dëng ko ci tax ko ro ba dëng na na bu fekke dëng na da ko ay ba nga xam ni ko xol di ko ci kon ko ci tax ni dëg la way bu soore nak ko ci tax ni dëg ko tax nak ma mu fere ko ay ma bihim man qasadan fil ardi لغسل الطعام ويغير خليل تراب حتى يسعي الأرض فوقته إن قرب المقمر من المساكن لا ينبهد على من قوله فتخبنا السماء ابن القاسم من سرق من مقامير في صلاة أسلمها ربها وأخفاها فلا يقطع وما كان بحضرة أهله معروفا بينا يقطه سارقه aw qatar wala atarke qatar mo ngi ko saxar qatar de ko sen qafu ay daab rabata bakhdaha de ba'd al hala sariha waqtahu bi hal shay'in minha wa bi manati ibi wala bi ni ki ay daara jappale len ni dem ko xamni fa nga ba moy ko ben rek ba xass do mom rek na ko takko ko bi ci dara mo dago ko amma na sax ba bayna ko ci dafa def sant ko ko ci yewu likki rek mar ko dag ana yi amra mom na ko dimu yo xamna du ablikki yo mar na ko na nonu do la ni jitel rek ni la jitel ba na nonu ak tagal wala maran da tan jitel ni mom na ak tagal rek xamna ci ni do tay ko taxa da tax ci ban so ci rek ni nagara أو أزال ولا مدن جبال المسجد بن تذاكر أو سقفها ولا أبقى بن أن تدرك جبال بن تبتبه فنك مبادو أبدان جكايا كو خمي بابن لكو بن جيكو فنك مبادو سيكون لكو بابن لكو أبدان بن أي أبدان جكايا كون جسن كو دك بطن لنكو خبي لنكو كو يورك كو يورك خبي لنكو يورك كو دك فأخرجوا لهم جميع قناديل له أي لمبة أو خصرها ولا أي رمضان أو بسطها ولا أي تطب إن تركت لهم بيوش لهم بلاتنا لا لمبة لخنا ما لمبة لكن يتخشج بجميع كم نكون نتنار قدك محمد لك بتغن من كل ذات مطهنا فوقته كان حليلا ويكون أولا ولا أنهار تنغو خال اشهد لا يقطعه الا اذن في دخله رب جاني ولا كتبت ان بفكر رنك تباوي سيوري كن دغال كن كوكو سكرك كن جيم رب نور كودك بفكر باوي سكو تباوي نعين دان دهرك كن دفعي لغا دفعي نطل لكو ليون من من نفاتك بانكو لالي انا باوي كو تبكين ساتكو سبب اكو ساتكو ديسكو دك وتحمل انت لك الدنيا لولو انهارا دائما فان كانت طرفه منه في غير اوقات تناهي الناس للصلاه وتركت في غيرها فسرقت فلا يقطه سارقها او حمان مولى ابسمك اي ان دخل اليوم دقنا لسرقه جلسات مولى ابسمك اي بربني سنغو كو خمني دفعت من جلسات دفعت من جر سنغو waye on ci dugg sax tax dafa fat ci buntu kay ba ci yoro ni ko dugg ko ko def nako dak ana qada wala mu dun mo rek so ngo kay ba aw ta sawara wala mu ñap ko so ha ki dafa ben mo rek so ngo kay ba mo dugg ci bun bun do yosa ci wala mu xet ni mo rek ko ni dafa ci ko ko dañ ko dagg سواء كان للحمام حارس ام لا وسواء خرج بالمصروخ ام لا نانا سما خير ام ابغر دنيا ام نيكو كوم مو خم موم مو دغ سي سما خير دي فاتي نانا جيم نور لم ساتي لو جيم تي موم تي داكو او دي حارس ولا ابغر دي فجمع أدخل الحمام من بابه ليتحمم وهو بحارس لسبب داخلنا ويتابع دقيقه سنغك على تبن طول الجار دقى سنغوت المطخ أم لا تكون كرد باخن ما كرد يحي أن يرى نفو دقيقه سنغو وما وخنا أو بحارس ولج أبقرد لن يؤذن ببدق لكم لهو نيالكو في تقليد طول بتي يرى دعي فيدق anan day ko hinna dara ci bunte tay sangu sey ko indi waya dafa solo sappo la fay wori jambu te bu garte ni mako waxon ni ko ci ci wori ba am fakke te wax ni so wori la ci dar de ni ko ci ci wori ba am ala ma wax jox ndere kon gana wax mo ngi di ko sacc te tax ni da ko وتحمل صواب واما ان اوحم الحارسه واما ان اوحم الحارسه ان له ثيابا اشتبهت عليه لغيرها فاذن له في التقليد فلبس ثياب غيره فلا يقطع لانه قائم لا سارق وما كسر غير بعد ولا يمكن يكون اوبتي غير شريك خوضها وهنا تبارك لو مثلا بشكل فكنا تكون غير كربي كل ما يدعو لك دولك نحن بشارق أنا مخير الله ورق الله وصدق الدقل الوحن مده القطع أجوات جمك أنا كي أخذنا داس الأمور داس الأمور وخمد الأمور ونك أعير نوت بسات نوت جامري من يدوت أنا جمرك وعي سابر الله مرى نصر ونكون بحكي أمورك وطمالي sada ni baye ko gamni wax na deug da dem rek solo ni jambour ndax def na baye so dal jambour ba yoro jambour ni ni on ni la besa cheikh sun seyadu khairum wa dakha al khata sudikha madah al qata in kana tashbihuha alhamdu lillah yanu hadd al abjan lan wa nawas bo xamni xamawut subhanahu ko dara dama la ko xam da def xam dara ma nga dama dugo wa sa tan ko date tan ko dak aw ka dafa wala la nax ko fakke ni bandere bahut am na kam da wax am na kam wa dak o da ko nax ni ko sa sa da dama ma ande yow bu ndey ma dafa nang wer ko wa ma nak ma ko dama ma jeng wax ko waxin dal da ko ko top ko ko ko dara mo ko da tan xam na sax ali ko dag fa tax bu ma wa sa al habbi wa khadahu asara qad an qala lahu ishtaru tuka makala حتى أخرجه من حرزه كفاقطة أو أخرجه لمجنيكو في جيب أذنه إبرام جغل الحامل أذنة له لمحل البجة من بمبا ولا بفاكيني فوفا أمام جغل قام شخص بقفة ملي كالخلافة به وكرأتك به وكبرم خم خم بنا خمي قام شخص مرم جنوان ملاج ويب من درك يطلع كنت مانا بفاكي أمام جغل في الدرك بفاكي بفاكيكو koko nana bu gennen mom rek war ko dag ay defa ko ni fa nga xamne ku dik fa la yom fofu rek la yom fofu la sax ni dara sax bu ne jangi te ku ne fa nga yom bu moye tam mo ci len ci la sax ni mo sax ay koko mom def ko dag ay defa ci sax ni ci benen dara bo xamne go yaq ku ne do fa nak aw kon bu gennu sax ci da ku ne da ci bëre bu nga xamne ci ba ko yom rek أنت لم ترجعنا من بيت بيت سوى ما دس مقدك أتخرج أي أخرج السارق النسارة في بيت دي الإسم يدخوله العام لكل من له حاجة كالخلافة والقاضي والمفتي من محل محجور عليه لمحل الآن لمحل الإسم العام ويقطه لأنه أخرجه من حرسه إلى غيره ولا يقطعه من سرق من محل الإذن العام لا إذن الدجاج من دجاج خاص إلا أجبره ولا بفاك يفرق به فأمسه لبن يدك كان مونك وابن يكون دجاج دك كنك بولتك وفاك سيد أنه يجبني خائن لأجبر له وواب سارق أخذ ودك أمامك لبن أنا مونك وارف تخير ساك فضل الله ولو يسكت بساك ko ngi ko def ci niki gan non ma ci nga xamne ko ci do yeref nako xale ci mo ci gan bo xamne do dana ci ma gna ma nga xamne no bis ko la ko ngi ngi defa ci da ko ko ci tax ni dago ko tax gan gene do ni dago ci gan na fa dage ni lam defa war ni ngi dugg ci ko dooy ko dag dagam nak nga xamne ko lak ko taa ci ndiko dag kon nang ko lakut ko xamne ko xamne nak ko taa ci ndiko dag o tamna ala man mahal al-ithm wa yaqtahu to yaqtahu wa kharaja min tadammu min tayy aqwali min jinni fi tukki ci dalam ni wa nak dug ci ndiko ci ko ndigal yo xamne ko wadal nay mo ko dug ko rek dug a ko ko nonu su fekk ni satti dara ñun ñu mo dëgg ñepp neewu dëgg ñepp neewu ñu dafa ñu ko xam na ci xaan la waye du sarik kenn duko dag wala in naqna wa dajja min dem taxal nako wala ñu ko ci ko dëgg ñu ko dafa ñu mëna dem sax te ko fekk ci dem ci kay ba mu gën ko xam na kon tiraat ko sunu way lepp mo ci gëtte ci kay la te dëgg ñu ko ñu ko dëgg ñu sura da def ko da gootay wala sama dicay ñu ci xamni ala sota yu nekk na ci bané aw ma xoxo yu and ak bané bané do xamni xamna wut ndax def ñu mer sol ko ba ma def ko ci taxam ba ma and xalé bi ko sa ci tam ñu sama dëkk ala ñu xamni xalé da nga dox bi ci xamni ci da ta wala leena baye ala ndaw am solo mu ko gennale waye na bu fekkone xalé bi am na ko yott wa dabba an naqatu kon ko gëyatu ñu ta xalé yu dëng joy dox bu dëng joy ko so ci xalé ba ba ci dara ci ñu dox bu rek mu dëgg ko ta faade ni inna hadhihi min idhan lam yakun mahsubi hadhan fa in kana mahu hadhan wa huwa hirsun la wa dama xalé yu ma ma ha wa xalé do xalam ta faade ni ci abu dëgg ana wala do xamni yotuna mun ko ci mom al kharid ad jami ja nana su fekkone ñaan ko dugg ci biir ko tan ndan ci nek fofu nek am ko nek ci bitti nana ni kanat ci biir mo gi ni fi waay ci bitti mun ko yotu kanat ci biir mo yotu ko waye do bëgg la xol ci biir mo tok ci biir xamna ka di ñu ñu ko ci bitti def ko ci bitti mo tan la ko ñoo ci def ko moom ci dëkke moom ñu nak ndax mo gënë ci ci dëkk tayu ka ci dëkk gënë ko sama ko nak ci dëkk moom mo taa la ko ba ci dëkk jël nak kon moom ma ci dëkk moom ñu nak ko ko ni ci ñoo ko da dëgg ci ñoo ko da dëgg ci dëkk ba ci dëkk ci ñoo ko ci ñoo ko da dëgg ci ñoo ko ba ñu ko dëgg ci kanam dañu dañu dëgg ñoo ko ci ñoo ko da dëgg ci dëgg ñoo ko sama ba ñoo ñoo ñu ko ñu nak وتخ سيد بخنا ابن حارث من اتفقوا في السارقين يكون أحدهما من داخل الحرس والآخر من خارجه فيخرج الداخل يده إلى خارج الحرس بالمتاه فيتناوله الخارج ما تنمي أنه لا قطع اتفقوا أنه لا قطع عن الخارج فلا أدخل الخارج يده إلى داخل الحرس فأعطاه الداخل المال فقال ابن القاسم يقطع الخارج وقال أشهب يقطع المال ولا إن اختلف بطلب دين كفنا وشفنا وخم دا دار شيف يحجي مرأة برا منه ودار دار شيف كده ko ko dooy tam la tax ni da ko wax sa tan da ko xam do dug day la ko do gën day la ko ñu mom cheikh la ak ka dara la mu fitonté amon tafa do amu fit nit fekk ni ci jàmon nga ne ko mako won da nga xala gën ko ana abdou sokh yi dox na wal hasil andal mu ka dara ko al akhir bil mal min sahibi bi quwwati من خير ثيابته وأما لا كابر ودها أنه ملكه ودها أنه ملكه بعد ثبوت أخذه له من الحرس فإنه يقطع كما في التوضيح الهرب ولا مدعو بعد أخذه جدنا أرجاكم جدنا بنكو جاكو في الحرس جديد دان جكايبا بنكو فاكي جديد دان جكايبا ميساتي bokku nañ ko nak bo xam japp nañ ko bo xam japp nañ ko waye dañ ci sagal xeyna ba mu fa ba dog naaw ko aw dama mo wax ni wala lu atiya ak lante ngir mu dikke mom ba nga fi dama ci ko xam ni shudu dana sey alayhi ci mom dama da fek sa ci dama sa ci fu kon bokku nako man nako japp xeyna waye da dem di yoy ay sheri ngi dama ñu ko xam ni ki mo no sa ci yoo mu dikke nak legi far fek waji do waye da ali alja dum japp ko di tax ni dag ko dum japp ko nañ ko te do gënë ni ci ci fam dal sa ci ki la dara won nak di waye ay xéri ngir ni gis na dum wol sa ci yow fa di mo da la fi ci dum ko japp mom sa ci do war sax ni dag ko o tax mu ne fa akhraja as-sarikh al-mal min al-hirz wa dharaba bihi fa yaqutahu hindat al-ghasib te mu goxal asbax yaqutahu aw akhar fa nga japp dabatu ndaba bo baade masalin ci buntu gak aw sokk ni wala marsi mana bu fekke ni sokk ci dafa fekk dara ci buntu gak wala buntu marsi bi wala buntu otel na buntu dara nga xam dal ñepp ho ñepp fa ñu fa ha dañu japp ni do doon joy su fekke ni ko ko baye mu rek wattu aw kete am ko xabaay mo wattu ko ak doon ci kay la watax mu ne isaala mo ko ma ha ha dabu wa inna fa yaqta fekke na daara ci buntu jakka ji ba buntu marché bi amon nak ko wattu mom ko sa ci ay ndap ne sa ci ko ci doon ci kay ay taw gan wala malan bax bu ko mu len non du tan ci nek ni ci yam wax ni mo ne am balan wala tepp e dirin ko fokk na ko war ko dal ko ci sakki li nga xamne mo soss ci na dem ko xamne ci mbedd nga rek bis ko dal yobale ak ko soccale nonu dis na dag ko xamne ci dikkar gi ci manam la fa fa ci dikkar gi ci ko jappé na dina sa bo gen rek mu dag la xamne soccale nga ko ci ab dañ ci kay waye ko xamne ci bitti ngorom rek fexé do war ci ko yobale dis na dag motax buna أخذ ثوبا منشورا على حائط داره بخده داخلها وبخده بالطريق فلا يقطه إن جاكده من بخده ألس بالطريق لدى الحل بالشبهة تغليبا لبعضه ألس بالطريق لبأن جسده من بخده ألس بداخل الدار ويقطه لانتفاع شبهته لأسف أعطمر ما لم يتمعلق المدن تقربه ما نكو خنك ني ما تقرا لك سكوكو كوكو تقرا ياتكو كلا دغ نخ ني ما تقرا راي لا تقرا ما دد نجي كاي اي ماي دي خلاص ندير ما عندك تك كوكو دغي تك غرا لي خن ني ما ماغا تي دنجو تك بالي تك تو خوانا ني كون ني ناي واخ ناي واخ ني بن بدغي تك سيتك فوفو كو تي دغ تو دا ساك تي أرسل أدق لحو أدنك أليان من البادت تحملي فسي خطحي وحدني خطحي قولاني وإلا بحد خسده أدقائك ذنعو أقوب فثالثها نتيل وحيامي يقدس لهم دبل يفنكو أنا أقوهم دافك باي من خمني أنكو قوب باي مفك كرب من خمني أنا من يتبعي مينو شك لنكو أنا دال passat nañ ko bu daana ci sof ma sax ci na laagi ana ñu dess ko dag ndax lool du dëj ñu gëtt bu ñu dëkk rek nonu wala bëgg bu ñu goob rek nonu ana ñu ko sax ci dess la dag ana ñu dess ko dag ana ñu dëkk ko dëkk ko dagale ñu ci dëgg jaag nañ ko wala ma nit ma dëkk ko dagale ni ko bi sama ay dem bax bax ni bax dem ni sha bahi ma tan gari ni dum moy dem ko dem ni ngi waxal ni dafa en lanu qaddas wa baqiyat kullu thamaratin tahta shajatiha wa kullu qattatin butakiran bis dimagani hasbiha fala qatha bihi ni sha bahi al muhallaqa halaha anen da bi ko ci nagal do bi man jakko ba dama ti karay da tay balin ko ci dem do rek kon lolu ko ci sax ni dag la ay la fay defu ko nonu ko sax ci def ni dag ni taxale la wax ma ni tey wax yow dafa taxale wa mahallu khilaf idha lam yakun bi khalaqin aw harisin wa inna fihi alqata ittifaqan inna lillahi da mo ni ko ba gatte ni def ba garabe sak ani yete bo mo ko fakke ni amuy ak garbe ba mo tek ko fakke ni mo gadde ba tek ko ci sax ni dag la wa en makara di ci ngam dem bon na fakk do ana di fakke da bon tan dem ko hi wa ni ko do ni to mo gelu ni baa ko ngi gatte ni def na fi jangir lo xamni man na tax bo yaatu waye mo ci def mo taxu mu sacc su baba des ko dag wa tax mo na wala mo xrek mo ko xeyal ban na ko waye gene ci dara fi amna waye taxo amna ko hata ko wa kharaba ma fihi lidahi wa hala gi dalana ma wa kharaja min an naqdi haythu lam yakhruj bi hadrat rabbih wa ma fa fim bin gudara min fajar fajara jare ba sanku no mo ko fay dagan wa fi genn borom tey fo won wa in al taqiyan dan fa sanu mo nyaaro fa tan nak bi ci dig bon bon go ara ba tay wala mo yo ko fa jassu bu ko ti mo diko al kharatu aji genn bi ci biti ko ti ha kan da def len nyaar kan ko halay fa ko nid ken do dug ci bi bon ci kay wax nonak kan ki nek ci nit mo bënd nak ak bënd bo xamni ko dug ci gëdda gënne ba ca dug bënd bënd ka ci biti ay ko ñëd ay ko dal ko jël jël ci biti su ba la no do ko def mo dimbalante ci sacc ta bok lu ci def mo ñu tan dag ko ko ni kën daal ko ci biir fa xé da yoko ci biti ni la ko ñëd mu gënne ci biti su ba ñu ñu ko dimbalante ci sacc وقتنا وإن التقى أي السارقان الداخل في الحرز والخارج المتحارمان على السرقة بمناولة داخل الخارجة وكانت المناولة بيدهما وسط النقد فتها معا إشراف المول أغلبته الداخل بحبل أو خيره فدفعه الخارج وأخرجه من الجزء فتها أي الداخل والخارج وشرطه صرف الدقوة التكليف مول الكلف ومن ولم يدق كسات فاتم المكلف تلامي مكلف ونفي أنقل أعدك نكتا مجاوروكو أي بلوكه وحقله وطوهه ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو رقا مسلما كان أو كافرا جنيا أو محاحدا فلقطه دفن دق الخروج والحد الجام والمحاحد أكن ولا ننتين كساك دني فرج بلقر أما من جانب من فرق مجلد أما من سمي كل فسنت لغاية أما نك حربا أبقر آي بوخم يوفر لبخر بسنت بنتواي أما ولا ننتين ونط قد ساك مدقلا وإن مثلك الأبدان تنوان سيانم كان وفاكواني جان دي جان نوان لغاية أما يوفر دي يوفر نوان لغاية بتاني بقوك لأن السرقة من الفساد في الأرض فلا يقر عليها أحد والحد حق لله تعالى لا للمسروق منه أنا نخط سبيل في جامر ويقلة كشوف بسما كان واشتصال كان بايكم رغرف تتنج أقل على أبو برو على الزاكم ولا تنغرف أنا راقي خمر أبجع من سيدهم وأبسنا فاتني جان بدنسات على نسنغم ونقدك أحسن لديكم من أعلى ورد قمت من الأعلى مفر أعلى ونكم ديش قدك وفاكم نسان لديسات أعلى جانب من ونسان لديش قدك محمول من جانب من أعلى وصبت السخنة من تاتك بإقرار تأكسح ويتوحك لنا انتاحا لهم كابرونك وفاكم نعلم دواخن ما سات تلخوش تلبكنا كن نفر سيبك sobalay ni dapat ko wax tanu ko ate ate ni mo jott ko ci dagoore ni wax ni ko dag ko ina ndem ci wuro ko nak fala ta ci wax ni wax ni mo sa ko ci tay bakana ni ko tay forse ni ko dag ay akhra ga ben ko jenne won asara ko ta ci da ko ko ni ben ko forse won wax ni mo sa ko ci tay bakana ni ngayen xamna faa do gi nak ta tax ni tax ni tax ni da ko moko sax andam mo wax ni wax ni mo sax ci ni ci tay bakkan nango fofu rek dara gal xawne ko door do ko tin do man na mo fekk bu xam fa na nek ko wax do wax ni ala dañu rek tan ni tax ni deug wala dal ko dag aw hayana wala borom ni al khatm la kan ras ko ko ni dama ray nit ni tax ni mako ray waye wax ko tay bakkan nango fofu rek wax ni mako ray koko bu wax ni ama ray nga def sangam joxe ci taxal du xani sal ko ray ni ko yakoy ndax dama wax ni wax ni mako ray wax on ko ci tay bakam ngi ko xoss rek kon wax fa waji nek na joxe ci taxal du dara ni ko dara ndax man na fekkal bu xam wala to ray ko wa taxni ittimal an as-sariqa aw al-qatil ghayruhu wa annahu aqarra bi kafadan ma khawsu min alam ad-darb wa nahihi akuma lan ngox na rojo ko ko dalam nga mo no xamni ma sax ci tay bakam mo gati ko ni sax ni ni ray ko dante sax do ni ko yen lay mo gati ko rek ni ma na ma sax ni do ni ray ko tax mo ni ay dina shifati ak bandu ci bi ak lan amante amante mo no ni mo xamni dama banka na won sa alay gati gati fakko baram mako denkon ci mako denkon joxuma ci dagal wala ci dersat ba dama taw won sawf wala diko sa sa do mako ci kan ko taw won to taw mako ci dagal ma do na la fatira wala no ay